والآن مع الشريط الرابع والذي هو بعنوان الجبرية والقدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، فمستمعي الكرام، نلتقي هذه المرة مع فرقتي الجبرية والقدرية، فرقتان متقابلتان من الفرق التي اشتهرت في الإسلام. أولا، الجبرية ما معناها وما أصولها الاعتقادية وما هي مبادئها وأصنافها وفرقها، مع الرد على أهم مبادئها. هذه هي العناصر التي نريد أن نلتقي حولها بالنسبة لهذه الفرقة. فالجبرية من حيث معناها كلمة الجبر في اللغة ضد الاختيار، يقال فلان مجبور ضده فلان مختار، وهو أي الجبر في الاصطلاح نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. أما الجبرية فهي فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وقد نسبت إلى الجبر خاصة، فقيل عنها جبرية بسبب ما ذهبت إليه من آراء وما اعتنقته من عقائد. فرقة الجبرية تدين بعقائد كثيرة ولها بدع وضلالات وفيرة، لكن نسبتها إلى الجبر لقولها إن العبد مجبر في فعله، ليس له حرية ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة له على فعل ما، وإن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد. فنسب لهذه المقالة لأنها أشنع ما ذهب إليه، ولأن الضلال والزيغ فيها أوضح، ولأن المذاهب في أفعال العباد لها شهرتها وطنينها. أما أصولها العقدية فالقول بالجبر ليس وليد هذه الفرقة الضالة، وليست هي أول من ضل به أو ضل فيه، فإن القول بالجبر اشتهر عن بعض أصحاب الديانات السابقة من اليهود والنصارى، حتى إن أول القائلين به في الإسلام وهو الجعد بن درهم قد تلقى هذه المقالة عن يهودي بالشام فاعتنقها ثم نشرها بين الناس بالبصرة، وقد سمعها عنه الجهم بن صفوان فصار من أكبر دعاتها، فاليهود قالوا بها والنصارى كذلك، وكذلك قال بها المشركون، وقد سطرها القرآن الكريم في أكثر من موضع في قوله تعالى مثلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالمشركون يشركون بالله ويحلون ويحرمون كما يشتهون، ثم يحتجون بالقدر زاعمين أنهم مجبورون على ما يفعلون من شرك وإثم، وأن ما يفعلونه إنما هو مشيئة الله تعالى فيهم. فالقول بالجبرية قال به أهل الأديان السابقة كما قال به المشركون، ثم انتقل إلى البيئة الإسلامية، ولم يكن الجعد بن درهم أول القائلين به في الإسلام، فقد سبق الجعد إلى القول بالجبر بعض الناس على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لكن اعتبرنا الجعد بن درهم أول القائلين بالجبر في الإسلام من حيث إنه أول من نظم القول به ومهد له ودعا إليه، ومن ثم جعل منه مذهبا له مبادئه وله أتباعه، ونحن لا نعتبر كل مقالة يقولها فرد مذهبا أو نعد ذلك الفرد الذي قال بهذا القول فرقة من الفرق، إلا إذا كانت تلك المقالة لها دعاة وللدعاة أتباع. وقد وضع أصحاب تلك المقالة لمقالتهم تلك قواعد ومبادئ تميزهم عن الآخرين، حينئذ تكون مقالتهم مذهبا ويكون القائلون بها فرقة. لذلك فنحن قد سمعنا القول بالجبر من بعض أفراد ولم نعد ذلك مذهبا. إذن هذه الفرقة كانت بدايتها على يد رجل يسمى الجعد بن درهم، أخذ هذه المقالة الضالة وتتلمذ فيها على يد يهودي اسمه طالوت بن أعصم، ثم نشر الجعد هذه المقالة في البصرة حيث اتبعه فيها أناس، ثم جاء تلميذه الأشهر الجهم بن صفوان فأخذ المذهب عن الجعد وزاد فيه أمورا سنذكرها إن شاء الله تعالى في مبادئ المذهب. وقد اجتهد هذان الشقيقان الشقيان في نشر المذهب الضال حتى قتلهم ولاة المسلمين حدا. أما مبادئ الجبرية فهي مبادئ كثيرة، نشير إلى أهمها. أولا، أهم هذه المبادئ وأشهرها عند القوم وأجمعها لطوائف المذهب إنما هو مبدأهم الخاص بأفعال العباد، وأن العباد في أفعالهم مجبرون، وكل ما يصدر عنه إنما يصدر عنه اضطرارا فليس له إرادة أو قدرة أو اختيار. فالإنسان عندهم كما يقولون كالريشة المعلقة في الهواء يسيرها الهواء حيث يشاء، فكذلك العبد هو في يد القدر يسيره حيث يشاء، فجميع أفعال العباد اضطرارية، والله تعالى أوجد الفعل في العباد كما أوجده في الجمادات والنباتات. وإذا نسبت الأفعال إلى العبد فإنما تنسب إليه مجازا باعتبار المحل ولا تنسب إليه حقيقة، كما تنسب الأفعال إلى النبات والجمادات في قولنا مثلا صلى فلان وصام فلان أو قتل وزنى، كقولنا نبت الزرع وأثمرت الشجرة وسقط الحجر، كلها إسنادات مجازية من باب إسناد الشيء إلى محله. وقالوا إن التكليف جبر والحساب جبر والثواب جبر والعقاب جبر، والعبد لا صلة له بهذه كلها سوى أنه محل لها، والفاعل والمريد هو الله سبحانه وتعالى، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد صور شاعرهم تكليف الله تعالى للعبد وهو مجبر لا اختيار له بقوله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول الشهرستاني مصورا مذهب القوم ومنها قوله أي الجهم بن صفوان شيخ الجبرية في القدرة الحادثة إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك. فالثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر. قال وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا. المبدأ الثاني عندهم هو القول بأن القرآن حادث مخلوق كما زعمت المعتزلة. ثالثا، نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى مشابهين المعتزلة في ذلك أيضا. رابعا، لا يصفون الله تعالى بصفة يوصف بها الخلق لأن ذلك يقتضي تشبيه الله تعالى بالمخلوقين عندهم، ولذلك نفوا وصف الله تعالى بأنه حي عليم سميع بصير غني حكيم رحيم، نفوا هذه الصفات عن الله تعالى وما يماثلها مما يوصف به الخلق. فهم يثبتون لله تعالى الصفات بشرطين: ألا تكون أزلية، ومن ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة. والشرط الثاني ألا تكون من جنس ما يوصف به العباد. فالعباد يوصفون بأنهم أحياء علماء يسمعون ويبصرون، فهذه الصفات لا تجوز عندهم وصفا لله تعالى، لأن فيها تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين كما يزعمون. خامسا، نفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة كما قالته المعتزلة. سادسا، زعموا أن حركات أهل الخلدين أي أهل الجنة والنار تنقطع، وأن الجنة والنار تفنيان بعد أن يتنعم أهل الجنة ويتعذب أهل النار المدة التي قدرها الله تعالى لهم. وقد زعموا فناء الجنة والنار وفناء النعيم والجحيم مستدلين بالآية الكريمة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فحملوا الخلود في الآية الكريمة على المبالغة والتأكيد أو على طول المدة، واستشهدوا على فناء الخلدين بأن الآية التي معنا اشتملت على شرط ما دامت السماوات والأرض، واشتملت على استثناء إلا ما شاء ربك، والخلود الدائم الذي لا ينقطع لا شرط فيه ولا استثناء. سابع المبادئ عندهم أن الإيمان يتحقق بمجرد المعرفة حتى ولو لم يقر اللسان أو جحد اللسان، فمن عرف بقلبه فهو مؤمن حتى لو أنكر وكفر بلسانه، وهم في ذلك كغلاة المرجئة. ثامنا، إن المعرفة تجب عندهم بالعقل قبل ورود السمع، إذ أن العقل يمكنه معرفة الخير والشر ويدركهما، ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة والبعث. تاسعا، ينكر جهم أن يكون الله تعالى على العرش أو أن له كرسيا أو أن يكون في السماء دون الأرض، بل الله عز وجل في نظره في كل مكان. عاشرا، ينسب إلى جهم ابن صفوان إنكاره أو تأويله للميزان والصراط وملك الموت وعذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة، ينكر ما اقتصر وروده على الحديث ويؤول ما ورد ذكره في القرآن الكريم. ولكن هذا المذهب لم يستمر طويلا، بل كتب الله له الفناء والانتهاء، وذلك لأنه مذهب لا يسير مع العقل ولا يتفق مع الوارد في النقل، فهو لم يتمسك بالنصوص الشرعية فيسلم بما ورد فيها من صفات الله تعالى، وإنما نفاها خوفا من مشابهة الله تعالى لخلقه، ونفى كثيرا مما ورد في أحوال الآخرة من الصراط والميزان والشفاعة وغيرها لمخالفتها للعقل في نظره، ولم يساير العقل ولم يمشي على مقتضاه، فيثبت حرية العبد واختياره في تصرفاته حتى يمكن محاسبته ومجازاته على أفعاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإنما يذهب إلى أن العبد مجبور على الفعل وغير مختار فيه، فكيف يحاسبه الله تعالى على فعله؟ ولما كان هذا المذهب مضطربا في آرائه وقواعده، فلم يساير العقل ولم يوافق على ما جاء به النقل، كتب له الفناء وعدم الاستمرار، وكان لهذا المذهب أثر واضح في مذهب المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن. ولنا تعليق كوجهة نظر يبين عدم فناء هذا المذهب كما ذكر، ولكن هناك آثار متبقية لهذا المذهب في كثير من المبادئ والآراء التي تبناها عدد من الناس، ومن ذلك وجود فكرة الجبر عند كثير من الناس يبررون بها أخطاءهم وتقصيرهم، ويقولون عند التقصير والمعصية والخطأ قضاء وقدر، أو يقولون المكتوب على الجبين لا بد وأن تراه العين، أو حتى يريد الله تعالى الهداية لنا وما أشبه ذلك. وأيضا ضلال كثير من الناس في مفهوم الصفات أو تعطيلها على نحو ما ذهبت إليه الجبرية المعتزلة، والزعم بأن الله تعالى في كل مكان، ونفي استواء الله تعالى على عرشه، ونفي العلو عنه سبحانه، ووجود طبقة مثقفة تقدم العقل على النص وتؤول في كتاب الله تعالى وتنكر السنة، فمنهم من أنكر الشفاعة، ومنهم من أنكر عذاب القبر، ومن تأول الميزان والصراط على نحو ما ذهبت إليه الجبرية ومن نحى نحوها. إذن فللمذهب بقايا في محيط الناس، وهذا المذهب من حيث الرد عليه وتقويمه نقول ما من شك في أن هذا المذهب فاسد، وفساده ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لأنه ينقض الدين من قواعده ويقوض الأخلاق ويزري بالسلوك والآداب، ونحن نشير إلى جملة من ضلالاته. فالمذهب يؤدي إلى أنه لا معنى للتكليف وإرسال الرسل والجزاء مثوبة وعقوبة، فكل ذلك لا فائدة منه ولا حكمة وراءه، وبناء على المذهب يكون التكليف عبثا، وكذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب والتشريعات ثم البعث والحساب. كل هذه الأمور الجوهرية في الدين، أو هي الدين في جملته وتفصيله، يقرر المذهب أنها عبث لا حكمة وراءها ولا فائدة فيها ولا معنى لها. والمذهب بهذا مكذب بالقرآن والسنة، معارض لإجماع الأمة، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة كلها تقرر أن الدين حق، وأن الله تعالى حكيم في كل أفعاله، لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واتفاق العقلاء بداهة على أن أفعال الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية وأخرى اختيارية، وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان، من أنه في أفعاله الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه، فالقدرة على الفعل والترك دليل الاختيار وحرية الإرادة. أيضا ما هو مقرر لدى جميع العقلاء من أن هناك فرقا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال البهائم والنباتات وكذا الجمادات. هذا والقرآن الكريم والسنة النبوية يقرران حرية الإنسان في كل أفعاله الاختيارية، وبالذات في قضايا الأفعال التي تمس الدين ويكون عليها الجزاء مثوبة أو عقوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا. وأما نفيهم الصفات الأزلية عن الله تعالى أو كل صفة يوصف بها الخلق، وقولهم بخلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، فهذا من معتقدات المعتزلة الباطلة، وقولهم بأن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع أيضا، وكل ذلك مما يخالف ما عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة، وقد سبق الرد عليه وبيان بطلانه عند الكلام عن المعتزلة. أما الزعم بأن حركات أهل الخلدين تنقطع وأن الجنة والنار تفنيان، فهذا أمر مردود ومرفوض، لأن الجنة والنار خالدتان وباقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، وكل ما ورد في القرآن والسنة يدل على ذلك، كما يدل على خلود أهلهما فيهما أبدا، فأهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأهل النار خالدين فيها أبدا، كما دل على ذلك القرآن. أما أهل النار فيستثنى منهم عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار بما بقي معهم من إيمان، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، هم كذلك خالدون فيها أبدا. وأما ما جاء في الآيتين هنا بتعليق الخلود على دوام السماوات والأرض والمشيئة كذلك، فهذا يحتاج إلى فهم صحيح، فإن قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فمعناه ليست هذه السماوات ولا تلك الأرض، وإلا فإنهما سيفنيان قبل يوم القيامة، يوم تنفطر السماوات وتزلزل الأرض. وكذلك كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكما قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس المعنى إذن هو هذه السماوات والأرض التي نعهدها في الدنيا، بل هناك سماوات غير السماوات وأرض غير الأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه السماوات والأرض تبقى وتدوم. ثم قول ربنا عز وجل ما دامت السماوات والأرض وتعبير قرآني يناسب لغة العرب الذين يعبرون عن ديمومة الشيء بدوام السماوات، فخاطبهم القرآن بلغتهم، كما أن معناها أيضا ما دامت السماوات سماوات والأرض أرضا، كما قيل لكل جنة سماء وأرض فهي دائمة بدوام سمائها وأرضها. وأما قوله تعالى إلا ما شاء ربك، فكل شيء يقع في الكون إنما هو بمحض مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجبر على شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فهو على وجهه، لأن مشيئة الله تعالى اقتضت ألا يخلد في النار من مات على التوحيد، فهم المستثنون من الخلود في النار، وهذا واضح. وأما قوله سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهو خلود أهل الجنة في الجنة بمشيئة الله تعالى، لا بإجبار ولا بإرغام ولا بقهر أو إلزام، وإنما هي مشيئة الملك العلام اقتضت خلودهم في الجنة بلا انقطاع أو انتهاء. ولذلك قال تعالى عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا منتهي، فدلت تلك الجملة على تأكد الخلود في الجنة، والله أعلم. أما قولهم أيضا إن الإيمان هو المعرفة فقط، فهذا يضاد ما عليه أهل السنة والجماعة، وفيه ما يترتب عليه، حيث يترتب عليه إيمان أهل الكفر والشرك واليهود والنصارى، فإن هؤلاء القوم قد عرفوا ولكن لم يلتزموا، كيف يتحقق الإيمان بمجرد المعرفة؟ والمشركون قد عرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه، لكنهم كذبوا بألسنتهم عنادا واستكبارا، فالله تعالى أخبر عنهم قائلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالقرآن أخبر أن المشركين كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يكذبونه بألسنتهم، وحسب مبادئ الجبرية فهؤلاء المشركون مؤمنون لأنهم حصلوا المعرفة وجحدوا بألسنتهم، وهذه مخالفة منهم لصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد علم أن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. وبعد هذا الرد الموجز على أهم مبادئهم نشير إلى أهم أصنافهم، وهم الجبرية الخالصة والجبرية المتوسطة. وأما فرق الجبرية فهم الجهمية، أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، والنجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار، وأكثر معتزلة الري وما حولها على مذهبه، وقد خالفوا الجهمية في مسائل. وكذلك الضرارية أصحاب ضرار ابن عمرو، والبكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زيد. وأما أعلام المذهب الجبري فالجعد ابن درهم وجهم ابن صفوان، وقد انتشر على أيديهما المذهب بصورة واضحة، والمذهب كما رأينا يخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة، فهو من الضلال بمكان. كانت هذه نبذة وفكرة مختصرة عن الجبرية التي جاءت على إثرها أو على عكسها القدرية. القدرية فرقة ارتبطت بالكلام عن القضاء والقدر. ما نشأتها وما هي مبادئها وما الرد عليها؟ القدرية ينبغي أن يعلم أنها جزء من المعتزلة لا تنفك عنه، وإنما ارتبط كلامهم بالقضاء والقدر، وهم في كلامهم في القضاء والقدر ضلوا كما ضلت الجبرية. فالقضاء والقدر الذي هو معتقد ثابت في الإسلام وركن من أركان الإيمان لا يتحقق الإيمان إلا به، ضل في فهمه القدرية كما ضلت الجبرية، وصعب على الناس التوفيق بين قدر الله تعالى السابق في العباد وعلى العباد، وبين مسؤولية العباد عن أعمالهم من جانب آخر، ولذلك أثيرت المشكلة على هذا النحو. كيف يحاسب الله تعالى الإنسان على عمل قدره الله عليه أزلا؟ أو قالوا إذا كان الله سبحانه قد قدر على العبد عمله من خير وشر، وكان قدر الله في العبد نافذا، فكيف يحاسبه الله على هذا العمل؟ وعلى أي أساس يكون الجزاء مثوبة أو عقوبة؟ وبسبب هذه المشكلة نشأت فرق كثيرة، وحتى الفرق التي لم تنشأ بسبب القدر مباشرة كان للقدر حظ كبير بين مبادئها. ففرقة أثبتت القدر ونفت مسؤولية العبد عن عمله كفرقة الجبرية، وفرقة أخرى نفت القدر وأثبتت مسؤولية الفرد عن عمله، وذلك كفرقة القدرية. وبين هاتين الفرقتين فرق كثيرة، تميل هذه هنا وتميل الأخرى هناك، وهذا بسبب البحث في القدر، أو بمعنى أدق بسبب الفهم الخاطئ للقدر. والبحث في القدر ليس مشكلة في الإسلام فقط، بل هو من أمهات المشاكل أيضا في اليهودية والنصرانية. والرسالات كلها بصفة عامة لها كلام في القضاء والقدر، وكما بينا ليس القدر هو السبب في اختلاف الناس حوله، ولكن السبب يتمثل في فهمهم الخاطئ لقدر الله تعالى في عباده. ذلك الفهم الذي جعل فريقا يفهم القدر بطريقة تتفق مع هواه وما يشتهي، ولأن الناس لا يتفقون في فهم القدر، ولأن البحث فيه يؤدي لاختلافهم وتفرقهم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحث في القدر، وحذر منه وتهدد الناس بأن البحث في القدر أهلك من كان قبلهم وقد يهلكهم بسبب ضلالهم فيه. روى الترمذي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمة من قبلكم. ومع هذا لم تأخذ الأمة بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا فرقا منها راحت تبحث في القدر، فكان حظهم الاختلاف ثم التفرق والتحزب، وحدث لهذه الأمة ما حدث للأمم السابقة مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. ومن ثم خاض المسلمون في القدر، وكانت البذرة في عصر الخلفاء الراشدين، إذ احتج الناس لمعاصيهم بالقدر، ومثاله الرجل الذي سرق على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما سأله عمر: لما سرقت؟ قال الرجل: قدر الله علي. فقطع الخليفة يده الذي هو حد السرقة، وجلده لبدعته في القدر. ومن هنا استمر الغلو في القدر من أمثال ذلك الرجل، حتى صار اتجاها ومذهبا قامت عليه فرقة الجبرية، التي ادعت أن العبد مجبر في كل شيء ولا اختيار له في شيء من فعله، وأن جميع أفعال العباد اضطرارية، وأن العبد ليس له إرادة ولا قدرة على فعل شيء، وأنه كالريشة في مهب الريح يحركها القدر حيث شاء، وأن فاعل أفعال العباد هو الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، على نحو ما بينا في الكلام عن الجبرية. وكان لابد لهذا الاتجاه الجبري الضال من رد فعل قوي، فنشأ عن القول بالجبر وبسببه اتجاه مضاد تماما. ذهب أصحابه إلى أن العبد ليس مجبرا فيما يصدر عنه من أفعال كما زعمت الجبرية، بل العبد حر في أفعاله ليس هذا فحسب، وإنما غلت هذه الفرقة أيضا، وجاء غلوها في الاتجاه المضاد للجبرية. فإذا كانت الجبرية قد غلت فنفت إرادة العبد وقدرته على فعله، وأثبتت فقط إرادة الله تعالى وقدرته، فإن الفرقة الجديدة القدرية قد غلت أيضا فنفت إرادة الله تعالى وقدرته على فعل العبد، وأن يكون لله تعالى أدنى تأثير على فعل العبد، وأثبتت للعبد حرية وإرادة وقدرة على فعله مستقلة تماما عن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. لم يقف القدرية عند هذا الحد، ولكنهم غلوا وضلوا حتى نفوا القدر، أي نفوا علم الله تعالى الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، ونفوا تقديره تعالى إياه. فقد روي أن معبد بن خالد الجهني رأس هذه الطائفة سمع رجلا يعلل معصيته بأن الله تعالى قدرها عليه، فقال معبد قولته الشهيرة: لا قدر والأمر أنف، يعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الأشياء أزلا ولم يقدرها ولم يردها، وإنما يعلم الله الأشياء بعد وقوعها مثل علمنا نحن بها ولا فرق. فقوله لا قدر ينفي قدر الله تعالى وعلمه بالأشياء قبل وقوعها، وقوله والأمر أنف يقصد أن الأشياء يستأنف العلم بها ويستأنف تقديرها، أي أن علم الله بالأشياء وتقديره إياها إنما هو مستأنف بعد وقوعها وليس في الأزل، وبهذا نفى علم الله تعالى وإرادته سبحانه وتعالى عما يصفون. فالقدرية إنما سموا بهذا الاسم من كثرة كلامهم في القدر، ولأنهم نفوا القدر واشتهروا بهذا الأمر، وإن كانوا نفاة للقدر لكن هذه التسمية هي التي غلبت عليهم لقولتهم لا قدر والأمر أنف. وقال بعض المؤرخين إنما سموا قدرية بالنظر إلى العبد وليس بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم قد نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه للعبد، فجعلوا قدرة العبد هي المرجع في أفعاله، فسموا لذلك قدرية نسبة إلى إثباتهم قدرة العبد وليس نسبة إلى نفيهم قدر الله سبحانه وتعالى. وذهب البعض إلى أن هذه التسمية بالضد تهكما وسخرية بهم، وفي اللغة تسمى الأشياء بأضدادها أحيانا، فلا مانع من أن يكون أعداؤهم أطلقوا عليهم هذه التسمية تهكما بهم وسخرية منهم. وقد روي في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. وقد شبهوا بالمجوس لما أن المجوس يثبتون للوجود فاعلين، فاعلا للخير لا يفعل الشر ولا صلة له به، وفاعلا للشر. ومن عقائدهم أن للوجود إلهين، إلها للخير أو النور، وإلها للشر أو الظلمة. وكذلك القدرية لأنهم يثبتون أفعالا للعبد لا صلة لله تعالى بها، لم يعلمها ولم يردها ولم يقدرها، وإنما ذلك للعبد. فكأنهم شابهوا المجوس في إثباتهم فاعلين ومؤثرين في الوجود، ألا وهما الله سبحانه وتعالى والعبد. نشأت هذه الفرقة على يد رجل من أهل العراق كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد وتنصر. وقد أخذ عن هذا الرجل ضلالته في القدر رجلان يدعى أحدهما معبد الجهني والثاني غيلان الدمشقي. ويبدو أن معبد الجهني كان أسبق إلى هذه الضلالة من صاحبه غيلان، ويبدو كذلك أنه كان أشهر من صاحبه وأكثر نشاطا في الدعوة إلى ذلك المذهب الفاسد. إن هذا المذهب يقوم على إنكار القدر، ويقرر المذهب أن الله تعالى لم يعلم الأشياء قبل وقوعها أزلا، وبالتالي لم يردها، وأن علمه بالأحداث والأشياء ومثل علومنا نحن، فكما أننا لا نعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وقبل وقوعها نحن نجهلها، فكذلك يقولون بالنسبة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا معنى عبارتهم: والأمر أنف، أي أن الله تعالى يأتي علمه بالأشياء بعد وقوعها. وإذن فهؤلاء الذين ابتدعوا هذا المذهب الفاسد وكذلك الذين اتبعوهم، كل هؤلاء كافرون بالقدر، لأن الإيمان بالقدر يعني أن نؤمن بأن الله تعالى علم وأراد وقدر كل شيء قبل أن يخلق شيئا، وأن الأشياء تأتي في هذا الوجود على حسب ما علم الله سبحانه أزلا، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله تعالى. وإذن فيكون علم الله تعالى وإرادته وقدره علة في وجود الأشياء وسببا لها، وليس العكس كما يزعم هؤلاء الضالون من أصحاب هذا المذهب، فهم يجعلون علم الله تعالى معلولا للأشياء وتابعا لها. ويبقى بعد ذلك سؤال: ما حكم من يكفر بالقدر؟ وقد علم أن الكافر بالقدر هو كافر بأصل من أصول الدين، وهو منكر لما علم من الدين بالضرورة، ثم إنه كافر بالكتاب والسنة وخارج على إجماع الأمة. والدليل على ذلك من القرآن الكريم آيات كثيرة. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة القدر من الإيمان في الحديث المتفق عليه المتواتر، قوله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كفر بالقدر فقد كفر بالإيمان. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أجمعت الأمة على ما ورد في الكتاب والسنة من أن الإيمان لا يتحقق للعبد إلا إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء في الأزل، وأن كل شيء يقع إنما هو مسجل عند الله ومسطر في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هكذا كان الرد مجملا في نهاية كلامنا عن القدرية من بعد الجبرية، كنبذة مختصرة من باب معرفة بالشيء دون ذكر التفاصيل والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.